راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، طلاب وطالبات أكاديمية زاد، حياكم الله في حلقة جديدة وفي درس جديد بإذن الله. وكنا قد وصلنا وإياكم إلى تفسير سورة الزلزلة، وهي سورة مكية في الراجح. ابتدأها الله عز وجل بقوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورد في شأن هذه السورة حديث أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن زكاة الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الحديث الذي ورد يعني فيما ورد في شأن هذه السورة. أما تفسيرها الإجمالي، فإن الله عز وجل حين قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي حركت الأرض حركة شديدة لقيام الساعة، والمراد ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن في معنى الزلزلة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والمراد بزلزالها أي الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. وألصق الزلزال هنا بالأرض، زلزالها أي زلزال الأرض، وهو أعظم ما يمكن أن تتصور. وأخرجت الأرض أثقالها أي موتاها وكنوزها وما في جوفها، فتلقيها على ظهرها. هذا معنى وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها، الإنسان يتعجب ويسأل فيقول: لأي شيء زلزلت وأخرجت أثقالها؟ فهو في حالة ذهول وعجب. وهذا سؤال تعجيب، قال الإنسان ما لها، أي ما للأرض زلزلت وأخرجت أثقالها. يومئذ تحدث أخبارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها. وقوله تعالى بأن ربك أوحى لها، أي أمرها بالكلام وأذن لها أن تخبر بما عليها. أمرها بالكلام وأمرها أن تخبر بما عمل عليها. يومئذ أي في ذلك اليوم، يوم القيامة، يصدر الناس أشتاتا، أي يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض متفرقين أشتاتا. والصدر هو الرجوع، وضده الورود، وهو كما ذكر في قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين ودع النبي صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة فبكى رضي الله عنه، فقال له بعض الصحابة: أتبكي فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بكى غيره؟ قال: أبكتني آية في كتاب الله. قالوا: ما هي يرحمك الله؟ قال: قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي وارد الصراط فوق جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فهذا معنى وإن منكم إلا واردها، فكان يخاف كيف يصدر رضي الله عنه من النار بعد ورودها. فآخذ ذات اليمين إلى الجنة، هؤلاء الأشتات، وآخذ ذات الشمال إلى النار، كقوله: يومئذ يتفرقون، وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن، وكقوله: يومئذ يصدعون، هكذا، ليروا أعمالهم، أي جزاء أعمالهم. والمعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقا لينزلوا منازلهم من الجنة أو النار، هما محلان، ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك أي الدار تختار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ثم قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي فمن يعمل مثقال وزن ذرة من خير يرى جزاءه وفي صحيفة أعماله. والذرة هي أصغر شيء ممكن أن تتخيله، وليست الذرة المقصود بها صغار النمل، وإن كان بعض الناس قد ذكره، لكني سأتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في معانيها فيما يستقبل بإذن الله. وقوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي ومن يعمل وزن ذرة من شر يرى جزاءه وفي صحيفة أعماله. وهذا كقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا في الدنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة. كل شيء عملناه ولو مقدار ذرة من خير أو شر سنراه، فعسى الله أن يغفر لنا الشرور والسيئات والآثام، وأن يبقي لنا الحسنات العظام. أما فوائد الآيات فذكر العلماء فوائد كثيرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذه من أجل الفوائد وستأتي معنا مرة أخرى، قال: أحكم آية في القرآن قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وثبت أن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهما تصدق بحبة عنب وقال: فيها مثاقيل كثيرة، أي لم يحتقروا حتى حبة العنب، فيها مثاقيل كثيرة. وقال الربيع بن خثيم: مر رجل بالحسن وهو يقرأ هذه السورة، فلما بلغ آخرها قال: حسبي، قد انتهت الموعظة، قد انتهت الموعظة. ومن الفوائد أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إذا أمر شيئا بأمر فإنه لا بد أن يقع، يخاطب الله الجماد فيتكلم الجماد، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وهنا قال: بأن ربك أوحى لها. ونستكمل بإذن الله بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. التاريخ مخزن العبر،

ما نقصت صدقة من مال، وفي رواية ما نقص مال من صدقة بل تزده. فهذه من أعظم الأعمال ومن أعظم الأجور. أريد أيضا فيما تبقى من الوقت أن أتكلم معكم بشيء من التفصيل والفوائد المختارة وفي حول هذه الصورة التي نتكلم عنها. ذكرنا لكم مكية الصور طبعا، وهذا القول ينسب إلى ابن مسعود وعطاء وجابر، وآيات هذه الصورة 9 آيات. روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت إذا زلزلت بكى أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تخطئون وتذنبون ويغفر الله لكم لخلق أمة يخطئون ويذنبون ويغفر الله لهم إنه هو الغفور الرحيم. فالعبرة ليست بوقوعنا في الخطأ، الخطأ لابد منه، من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصمه الله، فالخطأ لابد منه، ولكن الفرق من يواصل الخطأ ويستمريه ويستمر عليه ومن يستغفر. فكلنا نخطئ، وخير الخطائين التوابون كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي حركت من أصلها، كذا روى عكرمة عن ابن عباس، وكان يقول في النفخة الأولى يزلزلها، وقاله مجاهد لقوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ثم تزلزل ثانية فتخرج موتاها وهي الأثقال، وذكر المصدر هنا للتأكيد. أما قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها. ومن أراد تفصيل هذا فأبو عبيدة له كتاب مجاز القرآن وهو مطبوع موجود فيه مثل هذه المعاني، والأخفش له معاني القرآن تقريبا في 3 مجلدات وهو مطبوع أيضا وموجود. وقال ابن عباس ومجاهد: أثقالها موتاها تخرجهم من في النفخة الثانية. ومنه قيل للجن والإنس الثقلان. وقوله تعالى: وقال الإنسان ما لها، أي ابن آدم الكافر يستعجب ويسأل. وقيل أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة في النفخة الأولى من مؤمن وكافر، وهذا قول من جعلها في الدنيا من أشراط الساعة، لأنهم لا يعلمون جميعا من أشراط الساعة في ابتداء أمرها حتى يتحققوا عموما، فلذلك سأل بعضهم بعضا عنها. وعلى قول من قال إن المراد بالإنسان هنا في الصورة الكفار خاصة، جعلها زلزلة القيامة لأن المؤمن معترف بها فهو لا يسأل عنها، والكافر جاحد لها فلذلك سأل عنها. معنى ما لها أي ما لها زلزلت، وهذا هو الاستفهام الذي ذكرناه لكم، ما لها زلزلت. وقيل ما لها أخرجت أثقالها، وهي كلمة تعجيب، أي لأي شيء زلزلت. ويجوز أن يحيي الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى ثم تتحرك الأرض فتخرج الموتى، وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن الموتى أحياء، فيقولون من الهول ما لها، أي لأي شيء زلزلت الأرض. أما قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر، أي يقول الإنسان ما لها تحدث أخبارها متعجبا. وفي الترمذي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا وكذا. وهذا الحديث حسن صحيح. قال الماوردي: قوله يومئذ تحدث فهذه أخبارها. قال: أخبارها فيه 3 أقاويل: أحدها تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرها، وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مرفوعا، وهو قول من زعم أنها زلزلة القيامة. الثانية من الأقاويل الثاني: تحدث أخبارها بما أخرجت من أثقالها، قاله يحيى بن سلام، وهو قول من زعم أنها زلزلة أشراط الساعة. الثالث أنها تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما لها، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد أتى، فيكون ذلك منها جوابا لهم عند سؤالهم، ووعيدا للكافر وإنذارا للمؤمن. قال الطبري: تبين أخبارها بالرجة والزلزلة وإخراج الموتى، يعني هذا معنى يومئذ تحدث أخبارها. قال الطبري: معناه أي تبين أخبارها بالرجة والزلزلة وإخراج الموتى، بأن ربك أوحى لها، أي إنها تحدث أخبارها بوحي الله لها، أي إليها. ربك أوحى لها، والمراد أوحى لها هنا يعني أوحى إليها، وهذا قول أبي عبيدة، معنى أوحى لها أي أوحى إليها. وذكرت لكم أن كتاب أبي عبيدة يسمى مجاز القرآن. وقيل أوحى لها أي أمرها، وهذا قول مجاهد. وقال السدي: أوحى لها أي قال لها، وقال سخرها. وقيل المعنى: يوم تكون الزلزلة وإخراج الأرض أثقالها، تحدث الأرض أخبارها، ما كان عليها من الطاعات والمعاصي، وما عمل على ظهرها من خير وشر. وروي ذلك عن الثوري وغيره. أما قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أشتاتا كما مر معنا أي فرقا، جمع شت، قيل عن موقف الحساب، فريق يأخذ جهة اليمين إلى الجنة كما مر بنا، وفريق آخر يأخذ جهة الشمال إلى النار كما قال تعالى: يومئذ يتفرقون، ويومئذ يصدعون. وقيل: يرجعون عن الحساب بعد فراغهم من الحساب أشتاتا، أي فرقا فرقا، ليروا أعمالهم أي ثواب أعمالهم. وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه، فإن كان محسنا فيقول: لما لم أزدد إحسانا، وإن كان غير ذلك يقول: لما لا نزعت عن المعاصي. وهذا عند معانيه الثواب والعقاب. وكان ابن عباس يقول: أشتاتا متفرقين، أي على قدر أعمالهم، أهل الإيمان على حدة، وأهل كل دين على حدة. وقيل هذا الصدور إنما هو عند النشور، ونستكمل بإذن الله بعد هذا الفاصل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. هذا هو المقطع الأخير في تفسير هذه الصورة. كنا قد توقفنا وإياكم عند أقوال العلماء في الصدور والنشور. يصدرون أشتاتا من القبور فيصاروا بهم إلى موقف الحساب ليروا أعمالهم في كتبهم أو ليروا جزاء أعمالهم، فكأنهم وردوا القبور فدفنوا فيها ثم صدروا عنها، والوارد الجاني والصادر المنصرف أشتاتا أي يبعثون من أقطار الأرض. وعلى هذا القول وعلى القول الأول فيه تقديم وتأخير، مجازه تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم. وكل هذه المعاني أيها الإخوة تفيد أن الناس سيصدرون بأعمالهم وسيرون ثواب أعمالهم. للمحسن إحسان وللمسيء إساءة، جعلنا الله وإياكم من المحسنين. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كان ابن عباس يقول من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيرا يره في الدنيا ولا يثاب عليه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات ويتجاوز عنه، وإذا عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه، وهذا مثل ضربه الله تعالى ويضاعف له في الآخرة. وفي بعض الحديث أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيره ولا كبيره، وهو مثل قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن. قال بعض العلماء الذرة لا زنة لها، وقد تقدم الكلام معكم عن الذرة وأنه لا وزن لها، لكن ذكر بعض أهل اللغة أن الذرة أن يضرب الرجل بيده على الأرض فما علق بها من تراب فهو الذر. وكذا قال ابن عباس إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها فكل واحد مما لزق من التراب ذرة، هذا من معانيه. وقال محمد بن كعب القرضي فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وولده وأهله حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر. قال أبو إدريس إن مصداقه في كتاب الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال مقاتل نزلت في رجلين، وذلك أنه لما نزل ويطعمون الطعام على حبه كان أحدهم يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة كما ذكرنا، وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة ويقول إنما أوعد الله النار على الكبائر، فنزلت ترغبهم في القليل من الخير أن يعطوه فإنه يوشك أن يكثر، ويحذرهم اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكثر. وقال سعيد بن جبير أو يكثر، والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال، وجميع محاسنه أقل في عينيه من كل شيء. رأيت الذنوب كما يقول عبد الله بن المبارك في كتاب الداء والدواء لابن القيم، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، كف الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذه من الفوائد المذكورة في هذا التفسير. قال ابن مسعود كما مر بنا هذه أحكم آية في القرآن، وصدق، وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية، القائلون بالعموم